الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما أهل السنة فقد توسطوا بين فرق الضلال، فقالوا إن مرتكب الكبيرة عاص بكبيرته ويسمى فاسقا ولا يسمى كافرا، بل يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت المشيئة. فحاصل النزاع في هذه المسألة أن الخوارج والمعتزلة يقولون صاحب الكبائر الذي لم يتب منها مخلد في النار، ليس معه شيء من الإيمان، ثم الخوارج تقول هو كافر، والمعتزلة توافقهم على الحكم لا على الاسم، والمرجئة تقول هو مؤمن تام الإيمان لا نقص في إيمانه، بل إيمانه كإيمان الأنبياء والأولياء. وهذا نزاع في الاسم. ثم تقول فقهاؤهم ما تقوله الجماعة في أهل الكبائر: فيهم من يدخل النار وفيهم من لا يدخل، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة واتفق عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان. فهؤلاء لا ينازعون أهل السنة والحديث في الآخرة، وإنما ينازعونهم في الاسم، وينازعون أيضا في من قال ولم يفعل. يعني لا ينازعونهم في حكم في الآخرة، لا ينازعونهم في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. نعم. وإنما ينازعونهم في الاسم. ينازعونهم في الاسم. حلوة. مؤمن لفاسق. نعم. مرجعة الفقهاء. نعم. هلا. سؤال. وينازعون أيضا في من قال ولم يفعل. قال ولم يفعل، يعني كأنه من ترك العمل مطلقا، كان هذا المقصود. فمن قال ولم يفعل مطلقا ظهر أنه يكون كافرا، لأن تركه للعمل مطلقا يدل على انتفاء المقتضي، على حب الله ورسوله وخوف الله ورسوله. والمرجئة يقول لا، بل هو مؤمن. نعم. فلا يتصل، يتصل بمسألة الموضوع. نعم. تباريان. نعم. قل يا شيخ، الناس من يقول أن ترك الأعمال هذا لا يعد كفرا، لأن يعني من التروك يعني ترك الصلاة، وهذه فيها خلاف، وقد يرجح أنه لا يكفر، والحكم ويقول أنه لا يكفر. يعني نظري يعني هو الصورة مفروضة في إنسان يدعي الإسلام ولا يصلي لله ركعة ولا يصوم ولا زكي ولا يترك يعني حراما ولا كان عندي افتراض. نعم. سألت الشيخ عبد العزيز أنا، قال الشيخ هذا ما يمكن يتصور، هذا كافر ما يمكن يتصور، ما يتصور يصير عنده إسلام ولا يعني. سبحان الله، هذا الافتراض. نعم. وكثير من متكلمة المرجئة تقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا منهم لا يدخلها. وكثير من متكلمة المرجئة تقول لا نعلم أن أحدا من أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار، ولا أن أحدا منهم لا يدخلها، بل يجوز أن يدخلها جميع الفساق، ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم، ويجوز دخول بعضهم. يعني وهذا باطل قطعا قطعا للأحاديث المتواترة، لأن من الأصل من يدخل النار ويخرج، وإن كانوا في الجملة تحت المشيئة، لكن علمنا بالأدلة أن منهم من يدخل النار بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومنهم من تجاوز الله عنه ويغفر له مشيئته ولا يدخل النار، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمنهم من يشاء أن يغفر له، ومنهم من يشاء ألا. نعم. السلام عليكم يا شيخ. في بعض الناس يقولون أهم شيء الصلاة، يرتكبون محرمات. على كل حال هذا مخدوعون، الشيطان خدعهم. الصلاة مهمة وهي عمود الإسلام، ولكن هذا لا يبيح لهم ولا يسوء ولا يهون من أمر المعاصي. نعم. بعد. ويقولون من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته. من أذنب وتاب لا يقبل، وهذا كذلك باطل. من تاب توبة نصوحة فتوبته مقبولة قطعا، لكن لا نشهد لمعين يقول إن الله قبل توبته، لكن هذا هو الحكم. من تاب توبة نصوحة قبل الله توبته، لأن الله أخبر بذلك عن نفسه: إنما التوبة على الله الذي يعلم الصالحات ثم يتوبون من قريب. قال صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما كان قبله. والآيات في هذا كثيرة. نعم. ويقولون من أذنب وتاب لا يقطع بقبول توبته، بل يجوز أن يدخل النار أيضا، فهم يقفون في هذا كله، ولهذا سموا الواقفة. وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية وغيرهم، فيحتج أولئك بنصوص الوعيد وعمومها، ويعارضهم هؤلاء بنصوص الوعد وعمومها. فقال أولئك: الفساق لا يدخلون في الوعد، لأنه لا حسنات لهم، لأنهم لم يكونوا من المتقين. وقد قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الماضي من العمل قد يحبط بالسيئات، وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى. والوعد إنما هو للمؤمن، وهؤلاء ليسوا بمؤمنين بدليل قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والفاسق ليس بمؤمن فلا يتناوله الوعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، ونحو ذلك. وتقول المرجئة: الأعمال لا تحبط إلا بالكفر. قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ويقولون: قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فقد أخبر أن الثلاثة يدخلون الجنة. وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، وهذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه. ومن الناس من يحكيه عن مقاتل ابن سليمان، والظاهر أنه غلط عليه. وعند الجهمية الإيمان مجرد التصديق بالقلب وعلمه. هذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه. أعد هذا اللي يقول إني لا أعلم قائلا. وقد حكي عن بعض غلاة المرجئة أن أحدا من أهل التوحيد لا يدخل النار، يعني أحد أنه لا يدخل النار، المعنى أنه لا أحد من أهل التوحيد يدخل. لا يدخل النار، لا يدخل النار أحد من الكبائر، فجميع الكبائر لا يدخل النار، يعني على سبيل القطع. وأما الواقفة فيقول يترددون يجوز يجوز أن يدخل النار كلهم أو بعضهم أو كلهم لا يدخل النار. نعم بعد. وهذا لا أعرف به قائلا معينا فأحكيه عنه. ومن الناس من يحكيه عن مقاتل بن سليمان والظاهر أنه غلط عليه. وعند الجهمية الإيمان مجرد التصديق بالقلب وعلمه. وهذا قول جهم والصالحي والأشعري في المشهور عنه وأكثر أصحابه. وعند فقهاء المرجئة هو قول اللسان مع تصديق القلب. وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح. فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بقلبه ولسانه مع كراهة ما نزل الله، وحينئذ فلا يكون هذا كافرا عندهم. وأهل السنة والحديث وأئمة الإسلام المتبعون للصحابة متوسطون بين هؤلاء وهؤلاء، لا يقولون بتخليد أحد من أهل القبلة في النار في النار كما تقوله الخوارج والمعتزلة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة أنه يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وإخراجه من النار من يخرج بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في من يشفع له من أهل الكبائر من أمته. وهذه أحاديث كثيرة مستفيضة متواترة عند أهل العلم بالحديث. انتهى النقل من المنهاج. كأن الكلام ما انتهى، كأن الكلام في أصل ما انتهى. يقوله أهل السنة متوسطون، يحتاج إلى أن يصور هذا التوسط في حكم الدنيا والآخرة إلى آخر. أقول بتلخيص لكن ناقص.